لو انفقت الزوجة من طعام البيت او المال هل يحصل للزوج الثواب رغم عدم ورود النية في تلك العبادة، مع العلم ان النية شرط في قبول العمل؟ اذا رضي هو بذلك فقد حصلت النية، طالما انه يرضى اذنا اجماليا فالنية موجودة، واذا علم بعد ذلك ورضي فقد اقر فصحت النية.